اللہ اللہ اللہ اللہ اصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافراته الله الله الله الله الله الله الله الله كنز الكرم مولى عمي هادي الأمم لشريعته الله الله الله الله الله الله الله الله أزكى الناس بأعلى الحسب كل العرب في خدمته الله الله الله الله الله الله الله الله سعت شجر نطق الأشجار شاق القمر بإشارته الله الله الله الله الله الله الله الله جبريل أتى ليلة عسرى والرب دعا لحضرته الله الله الله الله الله الله الله الله فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله الله الله الله الله الله الله الصبح بدا من طالعته والليل نجا الله الله الله الله الله طال عليه والليل نجا من وافراته الله الله الله الله الله الله.